قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. زاد ابن نمير ويصلي ركعتين. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء راكبا وماشيا, يعني أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا, ويصلي في ركعتين صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه, وأن زيارته لمن كان في المدينة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم, وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام حيث قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. فهذا يدل على فضل قباء وفضل الصلاة فيه من قوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ففضل قباء والصلاة فيه ثابت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم, والحديث الذي معنا يدل على ثبوته ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. قال كان كل سبت, لا كان يأتي قباء ماشيا وراكبا, ماشيا وراكبا. وجاء في الأحاديث بعض الأحاديث كل سبت, كل سبت يعني أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا يصلي في ركعتين. زاد ابن نمير يصلي ركعتين. زاد ابن نمير إيش؟ زاد ابن نمير يصلي ركعتين. زاد ابن نمير يصلي ركعتين, يعني معنى اللي هو الإسناد يعني عن شيخين. نعم عن شيخين وشيخ شيخين. نعم. مسدد عن يعني في طريق من طريق ابن نمير قال ويصلي في ركعتين, والحديث ثابت في الصحيحين يعني كان يزور قباء ماشيا وراكبا ويصلي في ركعتين. قال حدثنا ايش؟ لأنه يتعلق بحرم المدينة, لأنه يتعلق بحرم المدينة وهو من حرم المدينة. قال حدثنا مسدد, مسدد مر ذكره, عن يحيى, يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير, ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله النافع, نعم عن عبيد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.